ومثالا من أمثلته فيحكيها الجماعون للغث والسمين أقوالا مختلفة ولا اختلاف بينهم. الاختلاف بين أنه مخطوط على أنه قطع شوكه وبين أنه ركب مكان كل شوكة سبرة، ويصير مخطوط يعني قد ثقل حملها أي من الثمر التي فيها، لا خلاف بين هذا وهذا. فصل. وأما الطلح فأكثر المفسرين قالوا إنه شجر الموز. قال مجاهد: أعجبهم طلح وج وحسنه، فقيل لهم وطلح منضوس. وهذا قول علي بن أبي طالب وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. وقال طائفة أخرى: بل هو شجر عظام طوال، وهو من شجر البوادي الكثير الشوك عند العرب. قال حاديهم: بشرها دليلها وقال: غدا ترين الطلح والجبال. ولهذا الشجر نور ورائحة طيبة وظل ظليل، وقد نضض بالحمل والثمر مكان الشوك. قال ابن قتيبة: هو الذي نضض بالحمل أو بالورق والحمل من أوله إلى آخره، فليس له ساق بارز. وقال مسروق: ورق الجنة نضض من أسفلها إلى أعلاها، وأنهارها تجري في غير أخدود. يعني أنهارها فوق سطح الأرض، النهر يسير ما له أخدود شق، ويكون هذه الأرض هي التي يعني لو حفتين من هنا، لا، وإنما أنهار الجنة تسير بلا أخدود. وقال هنا شجرها أنه يعني من أسفله إلى أعلاه أغصان. وقال ليس الطلح شجر أم غيلان، له شوك أحجن من أعظم العضات شوكا، وأصلبه عودا وأجوده صمغا. قال أبو إسحاق: يجوز أن يعني به شجر أم غيلان، لأن له نورا طيب الرائحة جدا، فوعدوا بما يحبون مثله، إلا أن فضله على ما في الدنيا كفضل سائر ما في الجنة على سائر ما في الدنيا، فإنه ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسامي. والظاهر أن من فسر الطلح المنضوض بالموز إنما أراد التمثيل به لحسن نضضه، حسن يعني النضض اللي هو يعني النسق والتنظيف. وإلا فالطلح في اللغة هو شجر العظام من شجر البوادي، والله أعلم. وفي الصحيحين من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، فاقرأوا إن شئتم وظل ممدود. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. وقال أبو حازم: فحدثنا به النعمان ابن أبي عياش الزرقي، فقال: حدثني أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع في ظلها 100 عام ما يقطعها. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا شعبة عن أبي الضحاك، سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 70 أو 100 سنة، هي شجرة الخلد. وقال وكيع: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن زياد مولى بني مخزوم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام، اقرأوا إن شئتم وظل ممدود. فبلغ ذلك كعبا فقال: صدق، والذي أنزل التوراة على لسان موسى والفرقان على لسان محمد، لو أن رجلا ركب جذعة أو جذعا ثم دار بأصل تلك الشجرة ما بلغها حتى يسقط هرما. بس هذا يعني سمك الساق يدور حولها. لا، في ضوء، لكنه بدون شمس وبدون قمر، فشمس ولا قمر، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا.

وينفرش أعلاها شجر الجوز. قال: ما عظم أصلها؟ قال: لو ارتحلت جزعة من إبل أهلك ما أحاطت بأصلها حتى تنكسر ترقوتها هرما. حتى تكون حجم الشجر يدل على يعني وين يكون يعني سجلنا شيء يعني المقاسة كبيرة وحجمها كبير يعني هل من عظمة طبعا عظمة جمال الشجر لما يكون بهذه العظمة وهذا الجمال وهذا الارتفاع دي. الشجرة الثانية مسمى نعم قال: فيها عنب؟ قال: نعم. قال: فما عظم العنقود؟ قال: مسيرة شهر للغراب الأبقى إلى يسر. قال: فما عظم الحبة؟ قال: هل ذبح أبوك فيسا من غنمه قط عظيمة؟ قال: نعم. قال: فسلخ إيهابه فأعطاه أمك فقال: اتخذي لنا منه دلوة. قال: نعم. قال العربي: فإن تلك الحبة لا تشبعني وأهل بيتي. قال: نعم. وعامة عشرة. وقال أبو يعلى هذا الحديث قال: أخرجه الإمام أحمد وأخرجه الترمذي في صفة الجنة باب ما جاء في صفة ثمار أهل الجنة. وأخرجه كذلك الطبراني. وقال أبو يعلى الموصلي في مسنده: حدثنا عبد الرحمن بن صالح حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر سدرة المنتهى فقال: يسير في ظل الفنن منها الراكب 100 سنة، أو قال: يستظل في الفنن منها 100 راكب فيها فراش الذهب كأن ثمرها القلال. وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي وقال: شك يحيى وهو حديث حسن غريب. وقال عبد الله بن المبارك: أنبأنا بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: إن أرض الجنة من ورق وشرابها مسك وأصول أشجارها ذهب وورق وأفنانها لؤلؤ وزبرجد ويواقيب والورق والثمر تحت ذلك، فمن أكل قائما لم يؤذه ومن أكل جالسا لم يؤذه ومن أكل مضطجعا لم يؤذه وذللت خطوفها تذليلا. وقال أبو معاوية: حدثنا الأعمش عن أبي ظبيان عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: نزلنا الصفاح فإذا رجل نائم تحت شجرة قد كادت الشمس أن تبلغه، قال: فقلت للغلام: انطلق بهذا النطع فأظله، قال: فانطلق فأظله، فلما استيقظ إذا هو سلمان فأتيته أسلم عليه فقال: يا جرير تواضع لله فإنه من تواضع لله رفعه يوم القيامة، يا جرير هل تدري ما الظلمات يوم القيامة؟ قلت: لا أدري. قال: ظلم الناس بينهم. ثم أخذ عويدا لا أكاد أراه بين أصبعيه فقال: يا جرير لو طلبت مثل هذا في الجنة لم تجد. قلت: يا أبا عبد الله فأين النخل والشجر؟ قال: أصولها اللؤلؤ والذهب وأعلاها الثمر. يعني لو طلبت قشة واقعة في الجنة لا تجدها، هذا الجنة يعني هذه أصولها، ما فيها هذه يعني شيء ييبس ويجف ويذهب. قال: أصولها اللؤلؤ والذهب وأعلاها الثمر. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك لا إله إلا الله.